بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله برحمته الواسعة: باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد شيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تلمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام مالك رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بالصلاة جماعة، حيث إن الأصل في المصلي إذا كان مأموما أن يتبع الإمام، وأنه لا يجوز له أن يسبق الإمام ولا أن يتأخر عنه تأخرا متفاحشا، لأن أصل الإمامة تقوم على الاقتداء والمتابعة مع الولاء دون تأخر وفاصل مؤثر. ومن هنا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقرير هذا الأصل، كما في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فقوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، أسلوب حصر وقصر، يدل دلالة واضحة على أهمية المتابعة من المأموم للإمام. قال بعض أئمة اللغة: إن الإمام مأخوذ من الأمام، كما قاله الإمام ابن منظور الأنصاري رحمه الله في لسان العرب، أن الإمام مأخوذ من الأمام، والأمام هو الخط الذي يخط في أول الدار فيبنى عليه. فأصبح هذا اللفظ بمقتضى الوضع واللسان العربي يقتضي المتابعة، فلا معنى لكون الإنسان مؤتما بإمام يسبقه، ولا معنى لائتمام بإمام يتأخر عنه تأخرا متفاحشا ولا يقتدي به على الولاء المعتبر. ومن هنا فقوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم، أي من أجل أن يؤتم به، فدل على أن من صلى وراء إمام ينبغي عليه أن يتقيد بذلك الإمام، فلا يسبقه بأن يكبر قبل تكبيره، فلا يسبقه بقول ولا بفعل، فلا يسبقه بقول كأن يكبر قبل تكبيره، ولا بفعل كأن يركع قبل ركوعه أو يرفع قبل رفعه أو يسجد قبل سجوده أو يرفع قبل رفعه من السجود. وقد قررت السنة ذلك بالحديث الصحيح في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني إمامكم فلا تسبقوني، فلا تسبقوني بركوع ولا بسجود ولا بقيام. فدل على أنه لا يجوز للمأموم أن يسبق الإمام وأن يتقدم عليه لا بقول ولا بفعل. وقد ذكر الإمام مالك رحمه الله هذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو يشتمل على نوع من التحذير والتخويف من مسابقة الإمام بالرفع قبل أن يرفع الإمام، ويدخل في ذلك بقية أفعال الصلاة، ولكنه ذكر الرفع لأنه كثيرا ما يقع، وفيه اتباع للوارد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل إمامه أن يحول حول الله رأسه رأس حمار؟ ومن هنا كأن رفع الرأس من الركوع قبل الإمام أكثر من بقية الأفعال في الصلاة، ولعل في ذلك ملاحظة، وهي أن الركوع يعتريه ما لا يعتري القيام وما لا يعتري السجود، فإن السجود فيه طمأنينة وراحة، ولكن الركوع يحرص الإنسان فيه نوع ثقل، والشيء إذا كان فيه نوع ثقل يستعجل الإنسان في المبادرة في تركه والانتقال عنه. ومن هنا كان الرفع من الركوع أكثر ما تكون فيه المسابقة. وقد نص العلماء رحمهم الله على أن مسابقة الإمام محرمة بالنسبة لأركان الصلاة وواجباتها الأصلية، وأنه لا يجوز للمأموم أن يسبق الإمام، والنهي في قوله عليه الصلاة والسلام فلا تسبقوني يدل على التحريم. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ دل هذا الحديث على أن تحريم مسابقة المأموم للإمام أنه في أعلى درجات التحريم، وهو اعتباره كبيرة من الكبائر، ولذلك ذكره بعض الأئمة في كبائر الذنوب. والسبب في هذا أن الكبيرة كل ذنب سماه الله ورسوله كبيرة عليه الصلاة والسلام، أو وردت عليه العقوبة في الدنيا بحد أو نحو ذلك، أو عقوبة في الآخرة بعذاب، أو عقوبة بنفي إيمان أو وعيد بغضب ونحو ذلك، كل هذا من ضوابط الكبيرة، وهو في الأصل قول حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغيره من أئمة السلف، يقولون إن هذا ضابط من ضوابط الكبيرة. فلما قال عليه الصلاة والسلام أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، هذا وعيد، فدل على أن هذا التحريم يصل إلى الكبيرة، وهذا ما جعل بعض الأئمة يعده من ضمن الكبائر. ورفع الرأس من الركوع انتقال من ركن إلى ركن، ولذلك لا يجوز أن يسبق الإمام فيه، وعليه فإن مسابقة الإمام محرمة. فإذا سبق المأموم الإمام إما أن يسبقه متعمدا وإما أن يسبقه ناسيا، فإذا سبقه ناسيا فإن الواجب عليه أن يرجع، ناسيا أو ساهيا فإن الواجب عليه أن يرجع ويفعل فعله بعد الإمام. مثال ذلك لو أنه ركع قبل ركوع الإمام، كان الإمام في قراءته أو في صلاة سرية، فسهى المأموم فانحنى للركوع، سهى ظن نفسه منفردا فركع، ثم تذكر أنه مع إمامه، فنقول له يجب عليك الرجوع إلى ركن القيام ثم تركع بعد إمامك. فلو ركع المأموم وكبر الإمام للركوع فإنه لا يساويه في الفعل، لأنه سبقه في الدخول، فيلزمه أن يرفع رأسه ثم يوقع تكبيره للركوع بعد تكبير الإمام، ويوقع فعله بعد فعل الإمام، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. وأما إذا كان متعمدا فسبقه بركن فيه تفصيل، إما أن يكون السبق في ركن الصلاة الأعظم وهو تكبيرة الإحرام، بأن يكبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام، فجماهير الأئمة من السلف والخلف على أن صلاته لا تنعقد جماع، ومنهم من نص على بطلانها، ومنهم من يقول تنعقد نافلة ولا تنعقد جماعة. فكلهم متفقون على أنها لا تنعقد جماعة، أي أنه لا يلزم اتباع هذا الإمام، ولو كان يترك الفاتحة وراء الإمام فكبر قبل تكبير الإمام ثم صلى هذه الصلاة ألزمناه بالإعادة، لأنه لم يصلي كما أمره الله فترك ركن الصلاة وهو قراءة الفاتحة على مذهب الركنية وعلى مذهب من يقول إن الإمام يحملها عن المأموم. وهنا الإمام لم ينعقد ائتمامه بهذا الإمام، فلما بطلت الإمامة بطلت الصلاة. ومنهم من يقول إنها تبطل سواء كان يحمل الإمام أو لا يحمل، يرى الحمل أو لا يراه، لأنهم يقولون إنما كبر ناويا للإتمام فلم تصح صلاته جماعة لأن تكبيره قبل الإمام، ولم تصح انفرادا لأنه لم ينويها انفرادا، وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما لكل امرئ ما نوى. وعلى كل حال الأصل عندهم أنها لا تنعقد جماعة، ثم يفصل في ذلك حسب المذاهب في حمل الإمام عن المأموم أو عدم حمله. فإذا كان السبق في تكبيرة الإحرام فلا إشكال، وطرد بعض العلماء ذلك في السلام، فقال إن سلم قبل تسليم الإمام بطلت جماعته، ثم يفصل فيه كالتفصيل في تكبيرة الإحرام. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح عند الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وأما بالنسبة للسبق في بقية الأركان فإن كان متعمدا وسبقه في ركن الركوع أو السجود أو نحو ذلك فجمهور العلماء على أن صلاته لا تبطل بمجرد السبق. وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية بالبطلان، وهذا مبني على أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، والصحيح أن النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه إلا إذا رجع إلى ذاته المنهي عنه، وهنا لم يرجع إلى ذات المنهي عنه. ولكن الصلاة صحيحة ويأثم بسبقه للإمام ثم يلزمه أن يرجع فيفعل الركن بعد الإمام. وأما بالنسبة لمسألة فوات الأركان بسبق الإمام للمأموم فهي مسألة خارجة عن مسألتنا، لكن من حيث الأصل أنه إذا سبق الإمام متعمدا أن صلاته لا تبطل ولا يلزمه الخروج منها إلا إذا كان في تكبيرة الإحرام أو السلام على التفصيل الذي بيناه. وأما بالنسبة للفرق بين السهو والعمد أنه إذا تعمد أثم وإذا سهى لم يكن عليه إثم، لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لأمتي إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فإذا سهى الإنسان أو أخطأ فلا جناح عليه ولا إثم، قال تعالى ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به. فإذا أخطأ وكبر قبل الإمام بالركوع فسبقه بقول، أو كبر وركع فسبقه بقول وفعل، كل هذا لا يؤثر وعليه أن يرجع ويتدارك. بين أبو هذا الصحابي الجليل رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله برحمته الواسعة وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء أبو هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحافظ الصحابة ووعاء العلم رضي الله عنه وأرضاه، لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، شاهت وجوه من انتقصه وحقره ومس كرامته وديانته رضي الله عنه وأرضاه، وجعل عالي الفردوس مسكنه ومثواه. أخبرنا بهذا الأمر الذي يقول بعض العلماء أنه لا يدخله الاجتهاد، لكن ذكر بعض العلماء أن فيه مساغا للاجتهاد، لأن قوله الذي يرفع رأسه قبل الإمام ناصيته، الناصية هي مقدم الرأس، الشعر الذي يكون في مقدم ما بين الجبهة والرأس، هذه الناصية هي تعدل قرابة ربع الرأس، كأنما ناصيته بيد شيطان، لأن النواصي تؤخذ في حال المهانة والمذلة، لأن الإنسان إذا استحكم أمره واستسلم لغيره وانقاد له قالوا أخذ بناصيته، كما قال تعالى يؤخذ بالنواصي والأقدام، فهذا يدل على أنه والعياذ بالله متبع للشيطان عاص للرحمن، لأن الله أمره بمتابعة الإمام والشيطان أمره بمخالفة الإمام، فاتبع الشيطان فصارت ناصيته بيد الشيطان. فهو وإنما عبر بالناصية لأنها أول ما يكون في الرفع، أن أول ما يكون رأس الإنسان، ولذلك عبر بالناصية. وقال بعض العلماء إنه لا مساغ فيه للاجتهاد، لأن أمور الشيطان غيبية، هذا إذا كان على الحقيقة، وأما إذا كان على المجاز كناية عن الانقياد والطاعة فحينئذ يكون فيه مساغ للاجتهاد، لأن كل من عصى الله عز وجل فقد اتبع الشيطان، لأنهما سبيلان لا ثالث لهما، إما هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فإما أن يطيع الإنسان وإما أن يعصي، فإن أطاع فاتبع سبيل الرحمن، وإن عصى فقد اتبع الشيطان، نسأل الله أن يعصمنا بعصمته وهو الحليم الرحمن. فالمقصود من هذا أن أبا هريرة رضي الله عنه حذر من مسابقة الإمام وعدم التقيد بأقواله وعدم التقيد بأفعاله، وهو وإن نص على الفعل لكن القول مثله، فإذا كان يقول الذي يرفع رأسه كذلك أيضا الذي يكبر، لأن رفع الرأس من أفعال الصلاة، فليس قوله هنا خاصا برفع الرأس، بل يدخل فيه رفع الرأس من الركوع ومن السجود والهوي للسجود والانحناء للركوع وكل فعل من أفعال الصلاة، لأن النظير يأخذ حكم نظيره كما هو الأصل في القياس، وهذا كما يسميه العلماء من باب التنبيه على الشيء، من باب التنبيه بالشيء على نظيره، فالحكم واحد في هذا وغيره من أفعال الصلاة، وإذا كانت أفعال الصلاة في هذا سواء كذلك أقوالها، لأن العلة هي مخالفة الإمام سواء كانت بأقوال أو كانت بأفعال. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: في من سهى فرفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود، إن السنة في ذلك أن يرجع راكعا أو ساجدا ولا ينتظر الإمام، وذلك خطأ ممن فعله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان. قال مالك رحمه الله: في من سهى فرفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود، إن السنة في ذلك أن يرجع راكعا. في من سهى ورفع رأسه في ركوع أو سجود قبل الإمام، أولا سهى فمعناه أنه لم يتعمد، في من سهى فرفع رأسه في ركوع أو سجود قبل الإمام، إذا سهى أولا ما الواجب عليه؟ بيّن رحمه الله أن هذه المسألة الواجب عليه أن يرجع فيقف إذا كان في الركوع، ويرجع فيقف إن كان في السجود الأول، ويرجع فيجلس إذا كان في الجلسة في السجود الثاني. فإذا كان كبر للركوع والإمام لا زال قائما وجب عليه أن يرجع، وهكذا لو أن الإمام كبر بعد تكبيره فإنه يجب عليه أيضا أن يرجع، وهذا الذي نبه عليه في الأخير أنه لا يجوز له أن يتمادى، بمعنى أن سهوه لا يسقط عنه المطالبة بحق الله عز وجل. وهذا هو الفقه، أن البعض يظن أن السهو والخطأ يسقط الحقوق، السهو والخطأ يسقط الإثم، ولا جناح عليكم، ولم يقل ولا مطالبة، إنما قال لا جناح، فيسقط الإثم. أما حق الله، حق الله أن فعل المأموم يقع بعد فعل الإمام، وفقه المسألة أنه إذا كبر للركوع قبل تكبير الإمام فإن تكبيره وفعله، قوله وفعله واقع في غير موقعه فلم يكن له أي أثر، فيلزم بالرجوع، لأنه في حال التكبير للركوع قبل ركوع الإمام وانحناؤه بالفعل قبل انحناء الإمام أوقع قولا وفعلا في حال القيام، والقول والفعل في حال القيام لا محل له، فيلغى فلا يستطيع أحد أن يقول له يتمادى، يعني ينتظر حتى يركع الإمام ويبقى مع الإمام، لا نقول له ذلك، لأن تكبيره للركوع واقع في غير موقعه، وإذا كان واقعا في غير موقعه لم تترتب عليه الأحكام الشرعية، ويجب عليه أن يرفع رأسه ثم يوقع تكبيره، قوله وفعله بالتكبير والهوي للسجود والانحناء للركوع بعد قول الإمام وفعله. بيّن رحمه الله عذره بالخطأ والسهو، ثم عدم جواز تماديه في ذلك الخطأ والسهو، ثم وجوب رجوعه إلى حال المتابعة أنه لا تسقط عنه. هذه ثلاثة أمور بيّنها، ثم بيّن بعد ذلك دليل المسألة والأصل فيها، وهذا من أتم ما يكون في الفتوى في المسألة، فهو الآن يفتي في حكم الرجل إذا سبق الإمام. نعم. قال رحمه الله: باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخريين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. قال رحمه الله: ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا. ترجم الإمام مالك رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق أيضا بالصلاة جماعة، وهي في حال سهو الإمام، وتعتبر أصلا لمسألة السهو فيشمل حكمها المنفرد، ولكن أكثر أحكام الحديث متعلقة بسهو الإمام وما يجب فيه. بيّن بهذه الترجمة أنه سيذكر ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته في حكم من سلم من ركعتين ساهيا، لأن هناك من يسلم من ركعتين تسليما صحيحا في محله، كمن صلى نافلة بغيبة الفجر فسلم من ركعتين فصلاته تامة، لكن لا، إذا قال من سلم من ركعتين ساهيا فمعناه أنها إما رباعية وإما ثلاثية انتقص منها، وإما أن تكون وترية واحدة زاد فيها كالوتر. هذا من حيث الأصل، أنه إذا عبر بعدد وقرن بالسهو فالمراد به ما خالف الأصل إما بزيادة أو بنقصان. ما يفعل أي ما يجب عليه فعله. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في قصة ذي اليدين، سميه العلماء قصة ذي اليدين، وذي اليدين اختلف العلماء رحمهم الله فيه، هناك من يسمى بذي اليدين ومن يسمى بذي الشمالين، فقال بعض العلماء إنهما رجلان مختلفان، فذو اليدين عمير ابن عبد عمر الخزاعي، قتل يوم بدر شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك يقولون أنه ليس بهذا ذو الشمالين. وأما ذو اليدين صاحب القصة فهو الخرباق ابن عمر السلمي من بني سليم، وهذا هو أقوى القولين، وهناك قول بأنهما رجل واحد وأن القصة له، وفيه إشكال، لأنه إذا كان قد قتل يوم بدر فإن أبا هريرة رضي الله عنه راوي الحديث أسلم بعد فتح خيبر، وهذا هو الذي اختاره أئمة السير كالإمام بن إسحاق وغيره، أنه أسلم أواخر سنة 60 من الهجرة في فتح خيبر، أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فلم يجده فيها، ووجد أن عرفطة يصلي الناس بالناس الفجر، ثم بعد ذلك مضى إلى خيبر ولحق بالرسول صلى الله عليه وسلم، ورضخ له النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم خيبر، فهو رضي الله عن إسلامه كان بخيبر، وهذا قد استشهد يوم بدر، فهذا إشكال عند العلماء. والذي يميل إليه طائفة من العلماء على أنهما رجلان، ومنهم من يقول إنهما رجل واحد، والخلاف بين الشافعية والحنفية، الحنفية يرون أنهما رجل واحد لسبب في قضية نسخ الكلام في الصلاة وعدم نسخه، وترجيح أنهما رجل واحد يقوي بالسبق أنه كان هذا قبل نسخ الكلام، ويقوون مذهبهم من هذا الوجه. والشافعية ومن وافقهم من الجمهور يرون أنهما رجلان، وهذا الذي يختاره غير واحد من أئمة التحقيق، أن ذي الشمالين غير ذي اليدين وهما رجلان مختلفان. نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين. الرواية هنا في اختصار، وفي الأصل في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، والشك من الراوي، أي أنه صلى الصلاة الرباعية، إما صلاة الظهر وإما صلاة العصر، فانصرف من اثنتين. انصرف بمعنى سلم، سلم من اثنتين، الصلاة الرباعية فسلم عليه الصلاة والسلام بعد الركعة الثانية، ظانا أن الصلاة قد تمت أربع ركعات. نعم، فسلم من اثنتين. نعم، فقال له ذو اليدين، قال له ذو اليدين. الرواية في الصحيح أنه سلم من ركعتين، ثم قام إلى جذع في المسجد، وهو الجذع الذي كان يخطب مستندا عليه صلوات الله وسلامه عليه، وشبك بين أصابعه كالغضبان. كان هناك أمر أهم عليه الصلاة والسلام، فلما انتهت الصلاة شبك بين أصابعه، وهذا يدل على جواز التشبيك بعد انتهاء الصلاة لا قبل الصلاة، لأن الحديث ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى الرجل إذا خرج من بيته قاصدا المسجد أن يشبك بين أصابعه، وهذه سنة، يعني هذا الأمر الذي نهي عنه يقع فيه كثير، ولذلك تجد البعض بعد أن يصلي تحية المسجد وهو جالس يجلس هكذا ويشبك بين أصابعه، هذا منهي عنه، لأنه قال عليه الصلاة والسلام فإنه في صلاة، إن أحدكم إذا عمد إلى المسجد فهو في صلاة، فلا يشبكن بين أصابعه. فإذا خرج إلى الصلاة أو جلس ينتظر الصلاة في المصلى لا يشبك بين الأصابع، لكنه هنا عليه الصلاة والسلام شبك في حديث ذي اليدين، ولذلك يقولون في حديث ذي اليدين دليل على جواز التشبيك بعد الصلاة، ومنهم من يقول إنه يصرف النهي إلى الكراهة، ولكن الصحيح أن حديث اليدين لا يعارض حديث النهي عن التشبيك، لأن الأول موقعه وموضعه غير موقع الحديث الثاني، والأصل في التعارض اتحاد مورد النصين، ومورد النصين هنا مختلف، ولذلك إذا شبك بعد انتهاء الصلاة فجائز له بخلاف ما إذا كان قبل الصلاة، إلا إذا صلى المغرب أو صلى الظهر وأراد أن ينتظر لصلاة العصر أو ينتظر إلى صلاة العشاء، فالحكم باق في حقه أنه لا يشبك بين أصابعه حتى بعد الصلاة. فشبك عليه الصلاة والسلام بين أصابعه كالغضبان، وفي الناس أبو بكر وعمر، فهابوا أن يكلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هابوا أن يكلموا لأنه رأوا الصورة صورة غضب، وكان عليه الصلاة والسلام يفهمه أصحابه دون أن يتكلم صلوات الله وسلامه عليه، من محبتهم وإجلابهم له، وهذه نعمة من الله ينعم بها على من أكرمه، فأكرم الله نبيه عليه الصلاة والسلام بهؤلاء الصحب الذين حفظوا حرمته، فلما رأوه غضبانا سكتوا، وخرج السرعان من الناس، يعني الناس الذين يخرجون بدارا، فالأمر هذا من قديم ما هو من اليوم، وخرج السرعان اللي بمجرد ما يسلم الإمام، فصاروا يقولون قصرت الصلاة قصرت الصلاة، لأن الزمان زمان تشريع، فظنوا أن الرباعية صارت ثنائية، وأنه قد نسخت الركعتان أو عفي عن الركعتين الأخيرتين، فخرج السرعان من الناس يقولون قصرت الصلاة قصرت الصلاة، فقام ذو اليدين هذا الخرباق ابن عمرو السلمي رضي الله عنه وارضاه، وقال يا رسول الله. نعم، قال يا رسول، فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله، فيه دليل على مشروعية تنبيه المفضول للفاضل، خاصة إذا شك، ولكن هذا التنبيه لا يكون بالتخطئة، لأنه إذا كان الأمر محتملا لا يأتي مباشرة بتخطئته، وإنما يسأل. ولذلك تأدب الخرباق رضا عنه فقال: يا رسول الله، قصرت الصلاة أم نسيت؟ ما جاء يا رسول الله أنت نسيت، أنت قصرت في صلاتنا، ما حكم على الأمر يستبين. ولذلك من كان مع العلماء وكان مع من هو أعلم منه عليه أن يستبين قبل أن ينتقد. ومن هنا ينبه على أنه قد يكون للإنسان عذر في خاصة نفسه، كما قال الإمام مالك: ليس كل الناس يستطيع أن يبدي عذره. ومن هنا قالوا: سل العالم يجبك ولا تغترر بعمله، سل العالم يجبك ولا تغترر بعمله. وذلك لما قال الرجل لابن عمر: إنك لا تفعل ذلك في جلسة التشهد، قال: إن رجلاي لا تحملاني، فأورد له عذرا. ومن هنا تأدب هذا الصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فيه دليل على مشروعية مخاطبة المأموم للإمام وتنبيهه بالخطأ ثم يفصل فيه. فإذا كان الإمام قد أخطأ سبح له، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، فيسبح الرجل وتصفق المرأة، فينبه بالتسبيح بذكر الله عز وجل. فإذا كان الإمام تنبه وعلم الخطأ بالتسبيح لا يجوز أن يتكلم المأموم. لكن لو كان خطأ الإمام لا يمكن تنبيهه عليه إلا باللفظ والقول، فإنه في هذه الحالة يشرع المأموم أن يقول، سواء كان قرآنا أو ذكرا. مثال ذلك: لو أن إماما كبر تكبيرة الإحرام ثم قال: والتين والزيتون وطور سينين، فقلت: سبحان الله، رجع فقال: والتين والزيتون، لو تجلس تسبح سيظن أنك ترد عليه في السورة نفسها، فأنت محتاج أن تفتح عليه. قال بعض العلماء: تقول الحمد لله رب العالمين، تنبه على أنه لم يقرأ الفاتحة. فإذا لم يفهم، إذا قلت الحمد لله رب العالمين ولم ينتبه، فإنه يشرع لك أن تقول له: اقرأ الفاتحة، أو لا تترك الفاتحة، تنبهه على الخطأ بعينه. ومن هنا قال بعض العلماء: يجوز أن يتكلم المأموم لمصلحة الصلاة، مصلحة الصلاة، إذا وجدت مصلحة أن يتكلم، لأن ذي اليدين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: ما كان شيء من ذلك. فتأكد ذي اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سهى في صلاته، فكان المنبغي أن يسكت، لأنه يعلم أن الصلاة ما تمت، لأنه تكلم على أساس احتمال أن تكون الصلاة تامة. وهذا عند من يشدد في الكلام الحنفية يصعب عليهم قوله بعد ذلك: بلى قد كان شيء من ذلك، أي أنك إما نسيت وإما أن الصلاة قصرت. ولهذا قالوا: يشرع ويجوز للمأموم أن يفتح على الإمام بالكلام إذا تعذر فهم الإمام للمسألة، أو خشي وقوع الإمام في خطأ أكبر. يعني بعض الأحيان تأتي تسبح له فيقع في خطأ غير الذي ما ذكر بعض العلماء: سبحوا له فركع، سبحوا له فسجد، سبحوا له فنام. بعض الأئمة خاصة إذا جئت من مساجد ليس فيها طالب علم ولا من يفقه، قد يكون تسبيحك يزيد الإمام خطأ، وقد تسبح له فيفعل فعلا زائدا في الصلاة. ومن هنا الفقه أنك تنتبه للإمام، فإذا علمت أن التسبيح أو الفتح بالمعهود والمعروف من الذكر أنه سيزيد في فعل الصلاة أو يزيد الإمام لبسا وخلطا، يجوز لك أن تفتح عليه مباشرة. فقال له: بلى قد كان شيء من ذلك. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال: أصدق ذو اليدين. فيه دليل على مشروعية رجوع الإمام لقول المأمومين. ومن هنا قالوا: إذا شك الإمام فيما صلاه رجع إلى قول المأمومين. فإذا صلى ركعتين وسلم فقالوا له: إنك صليت منا ركعتين، فإنه في هذه الحالة إذا كان شاكا ترجح جانب من جوانب الشك بقول المأمومين، فلزمه العمل بغالب الظن. توضيح ذلك أنه إذا عمل على أن الصلاة تامة فهذا غالب ظن، لكنه معارض باحتمال أن تكون ناقصة. فإذا وجد من يرجح هذا الظن المرجوح وهو قول المأمومين فإنه يرجع إلى قول المأمومين، إلا إذا كان جازما بنفسه فلو أن يعمل بيقين نفسه. المقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق ذو اليدين، قالوا أن هذا لم يعتريه عليه الصلاة والسلام شك أثناء الصلاة، وإنما سلم على أنه قد أتم الصلاة، لم يكن مترددا. في فرق بين مسألة أن يسلم مترددا وبين أن يسلم وهو مطمئن وكأن الصلاة تامة، لأنه يقع هذا على سبيل السهو والنسيان، لأن الإنسان ضعيف. فسلم عليه الصلاة والسلام على اعتقاد أن الصلاة تامة، فقال لهم أصدق ذو اليدين، فيه دليل على العمل بقول المأمومين، وأنه يفيد غلبة الظن ورجحان أحد الظنين. نعم. فقال الناس نعم. فقال الناس نعم، في بعض الروايات أنهم أومأوا إليه، هذه يقويها الحنفية بناء على أنهم لا يرون الكلام في الصلاة، ولكن قال الناس نعم، هذه رواية صريحة في أنهم قالوا وتكلموا قالوا نعم، لأنه خاطبهم فقال أصدق باليدين، قالوا نعم. فهذا يدل على أنه يجوز أن يتكلم المأموم لمصلحة الصلاة مع إمامه. نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخريين. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على أنك لو صليت أو صلى الإمام في المسجد وانتقص من صلاته فسلم ساهيا ثم تذكر أو ذكر، يجوز له أن يرجع إلى صلاته ما دام في المسجد. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الركعتين من إحدى صلاتي العشي انتقل من مكانه الذي هو مصلاه إلى الجذع، ومن هنا لم يكن في نفس المصلى. فلا تبطل صلاتك إذا كنت في المسجد، لا تبطل صلاتك التي انتقصت منها إذا رجعت إليها بعد أن تذكرت ما دمت في المسجد. ولذلك انتقالك من مكان الصلاة لا يوجب القطع ولا يقطع البناء، يجوز لك أن ترجع وتبني على صلاتك. فلو أن رجلا صلى ركعتين، صلى المغرب ركعتين، دخل المسجد ورآه شخص يصلي مسبوق، جاء وصلى ركعتين وسلم، ثم قام وجاء إلى صاحبه فقال صاحبه أنت صليت ركعتين، قد انتقل من المكان الذي صلى فيه وغلب على ظنه صدق، سأل أصحابه كذا قالوا نعم أنت صليت ركعتين، يتجه للقبلة ويكمل ركعة واحدة. إذن الانتقال من موضع الصلاة لا يوجب قطع البناء، ويجوز له، وهذا فقه العلماء حينما قالوا يجوز له الرجوع للإكمال ما دام في المسجد، وما دام في المسجد مبنية على أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من مصلاه إلى الجذع، وجعل انتقاله من المصلى إلى الجذع غير ناقض للبناء. ولذلك يشرع لمن تذكر وهو داخل المسجد أن يرجع إلى صلاته ويبني عليها، ما يجب عليه أن يرجع إلى نفس المكان، بل في نفس الحال الذي ذكر فيه استقبل القبلة ثم يتم الركعة والركعة اللتين بقيتا عليه. نعم. فصلى ركعتين أخريين ثم سلم. فصلى ركعتين أخريين وهما الباقيتان من الصلاة ثم سلم عليه الصلاة والسلام. وفي رواية الصحيح وأنبئت أن عمران قال ثم سجد سجدتين بعدما سلم. سجد عليه الصلاة والسلام سجدتي السهو بعد السلام، لأن هنا زيادة، والزيادة وقعت في القول والفعل، أما زيادة القول فلأنه زاد في التشهد الأول بالدعاء، والتشهد الأول لا دعاء فيه لأنه جلس الجلسة الأخيرة والتشهد الأخير في الجلسة الأولى، ثم سلم بعد الجلسة الأولى ولم يسلم بعد الجلسة الثانية، فزاد قولا، وزاد قولا وهو التسليم، قولوا السلام عليكم تسليم من الصلاة، وزاد فعلا بجلوسه عليه الصلاة والسلام زائدا على قدر الواجب التشهد الأول، وصار فيه زيادة قول وزيادة فعل. وأما كونه قام وقعد فهذه ليست من جنس أفعال الصلاة، فلا علاقة لها بالسهو، لأن سجود السهو القاعدة فيه سجود السهو إنما يكون للأقوال والأفعال المشروعة في الصلاة. هل هو خاص بالأركان والواجبات فلا يشمل السنن، أم أنه عام في كل منهما؟ ثم إذا كان عاما هل هو يختص بالأفعال، ثم هل هو عام يشمل الأقوال والأفعال أو يختص بالأفعال دون الأقوال؟ وسيأتي تفصيله في السهو إن شاء الله. هذا من حيث الأصل أن السجود للزيادة يكون بعد السلام لا قبل السلام، وقد اجتمع دليل النقل والعقل على أن سجود السهو بالزيادة يكون بعد السلام. أما دليل النقل فحديثنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم ثم سجد سجدتي السهو. وأما دليل العقل فلأن الزيادة خارجة عن الصلاة فيناسب أن يكون سجودها بعد الصلاة لا قبل الصلاة. نعم. ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. سجود السهو كسجود الفريضة والنافلة، يشرع فيه التكبير استقبال القبلة، جميع ما يشترط سجود الصلاة، ويجوز فيه الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد إذا كان ساجدا ولم يفرق بين السجود سهو. وغير كون سهو لا يمنع لأنه تبع للصلاة، في حيث الأصل تبع للصلاة، فيشرع فيه ما يشرع في الصلاة. ولذلك لما بنيت أحكامه على سجود الصلاة أخذ حكمه سجود الصلاة، فلو أن إنسان أراد أن يدعو فيه بخير الدنيا والآخرة شرع له ذلك. وبين السجدتين في جلسة السهو يفعل ما يفعل بين السجدتين في سجود الفريضة والنافلة، فيقول رب اغفر لي وارحمني، اللهم اهدني وارحمني واجبرني، الدعاء الوارد، أو يقول رب اغفر لي ولوالدي، فلا حرج في ذلك. والدعاء للوالدين بين السجدتين ليس ببدعة، إنما البدعة اعتقاد وجوبه لأنه ليس دليل على وجوبه. أما الواجب هو الدعاء بين السجدتين، أما تعيين دعوة القول بوجوب هذا البدعة. أما أن إنسان يدعو لنفسه ولوالديه بين السجدتين أو في السجود أو في الصلاة كلها، قال الإمام الأوزاعي في قوله تعالى نشكر لي ولوالديك، قال هو أن يدعو لوالديه إذا صلى، فهذا له أصل وله وجه، لا حرج ولا بأس أن يدعو. ولذلك لم نجد أئمة الإسلام رحمه الله يبدعون بالدعاء للوالدين بين السجدتين، هذه من بعض أحكام المتأخرين التي لا نعرف لها أصل عند المتقدمين، إنما يبدع إذا أوجد ذلك وألزم الناس به فقال يجب. أما أن نقول للناس يجوز لك أن تدعو لك ولوالديك وللمسلمين، فالدعاء للوالدين لا بأس به ولا حرج بين السجدتين، لكن اعتقاد وجوبه لا أصل له، اعتقاد الوجوب. والسنة أن يقال الواجب الدعاء بين السجدتين، هذا على أصح قول العلماء، وهناك من العلماء من يرى أنه سنة وليس بواجب، وسيأتي إن شاء الله وجه وجوبه، لأن وجوبه هو مبني على أصل مقرر عند العلماء، وهذا الموضع ركن وهو الجلوس بين السجدتين، هو ركن فعلي. ومن حيث الأصل الركن الفعلي إما فيه واجب وإما فيه ركن من حيث الأصل، ففي الركن الفعلي كالقيام فيه ركن قراءة الفاتحة، والركن الفعلي الركوع والسجود فيه واجب التسبيح، وكذلك الرفع من الركوع فيه واجب التحميد والتسميع والتحميد. لكن من حيث الأصل لا نفرض على الناس دعاء مخصوصا ما لم يدل الدليل على فرضيته ووجوبه. فالمهم أنه بين السجدتين في سجود السهو يدعو ويشرع له الدعاء، ثم يسجد السجدة الثانية ثم يسلم، هذا من حيث الأصل أنه يسلم من السجدتين. نعم. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، فقال قد كان بعض ذلك، فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين بعد التسليم وهو جالس. هذه الرواية مثل التي تقدم لكن فيها فائدة تعيين الصلاة وهي العصر، ورواية الصحيح إحدى صلاتي العشي دون جزم بأنها العصر أو الظهر، وكونه عليه الصلاة والسلام يحصل منه هذا السهو بين قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، وهذا لا يطعن في مقام نبوته عليه الصلاة والسلام، وهكذا ما جرى له من العوارض لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، مثل مسألة السحر أنه سحر عليه الصلاة والسلام، فهذا كله لا يؤثر في مقامه عليه الصلاة والسلام، وليس لأحد أن يطعن في النصوص الصحيحة التي أثبتت هذه الأمور وفيها حكم عظيمة، منها التشريع للأمة. مثلا في السهو علمت الأمة أحكام السهو، وهذا من أصدق وأبين ما يكون لحديث الواردة في كون عليه الصلاة والسلام اعترى له السهو، وفيه دليل على أن الإنسان تحت رحمة الله عز وجل ولو كان نبيا مرسلا، فما أحد يستغني عن رحمة الله عز وجل، وأنه مهما بلغ فإنه يعتري من النقص ما يعتري البشر بقدرة الله عز وجل وبمشيئته وحكمته وعلمه سبحانه وتعالى. وإذا سحر عليه الصلاة والسلام فإن هذا لا يطعن في نبوته ولا في رسالته. سحر عليه الصلاة والسلام مثلا فلم يستطع الشيطان أن يقول على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة في الدين والشرع، أليس هذا إعجازا؟ هذا غاية الامتهان للشيطان، لكن عند من يعقل لا عند من يجهل. إذا كان ترى المسحور يهذي ويفعل ويقول ويخبط ولكنه لم يستطع أن يمس مقام النبي صلى الله عليه وسلم في الدين والشرع شيء، طيلة ما وقع منه السحر كما في الصحيح، أتاني رجلان أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند قدمي، فقال ما قال الذي عند قدمي للذي عند رأسي ما شأن الرجل؟ قال مطبوب. قال من طبه؟ قال لبيد من الأعصم في مشط ومشاطة في قف بئر أريس. انظر الإعجاز والعظمة الإلهية. حينما سحر عليه الصلاة والسلام فلم يستطع الشيطان مع بالغ عداوته، لأنه من كملت ولايته لله كملت عداوته للشيطان، فلم يستطع الشيطان أن يحول بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ربه. غاية ما فيه تقول عائشة رضي الله عنها كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعل، لكن ما جاء في الصلاة يهدي صلوات الله وسلامه عليه، ولا جاء في أمره ونهيه وسنة بأبي وصلاته وأمي صلوات الله حتى تعلم حقارة الشيطان وذلته، وأنه لم يستطيع أن يفعل شيئا إلا بأمر الله. لكن من الذي ينظر إلى هذا الأمر هذا النظر؟ من الذي يفقه هذا الأمر؟ فأعجز الله الشياطين وأوقفهم، حتى إنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح لما جاء يصلي فتكعكع الناس من ورائه ورجع الصف الأول، ثم قال أما إنه أتاني الشيطان بشهاب من نار وقد سمعوه يقول في الصلاة أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله ألعنك بلعنة الله. ما تستطيع الشياطين أبدا أن تقدم أو تؤخر، لن تستطيع أن تقدم ما أخره الله ولا أن تؤخر ما قدمه الله، ولكن الله يسلطهم لحكمة يرفع بها درجة العبد ويغفر بها ذنبه ويعظم بها أجر إن صبر واحتسب. ثانيا سلوى للأمة، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل في هذه الحادثة سورتين عظيمتين جعلهم الله حرزا للأمة. قالت عائشة رضي الله عنها كان عليه الصلاة والسلام يتعوذ، فلما نزلت المعوذتان ترك ما سواهما، لعظمة ما في هاتين السورتين من توحيد الله والالتجاء والاعتصام والعوذ بالله سبحانه وتعالى. فكفى الله بها المؤمن سحر السحرة وشعوذة المشعوذين، وكفاه حل السحر بالسحر وحل السحر بالشياطين، كفاه الأعوذ برب الفلق، ليس هناك عوذ أعظم من هذا العوذ، فلم يجعل معذرة لمؤمن أن ينصرف إلى غير الله عز وجل، بل لم يجعل معذرة لمخلوق أيا كان ينصرف إلى غير الله. إذا نزلت هاتان الصورتان العظيمتان، ولو يعلم كل من يتكلم في هذه القصة وكل من يسمعها كم جعل الله عز وجل في هاتين السورتين من الحرز للأمة صباحا ومساء من الشيطان لتعجب من قضية السحر. ابتلي نبي الأمة بالسحر فجعل الله له هذا الحرز له ولأمته من بعد، أليس في هذا خير؟ بلى وربي، والحمد لله على هذا الخير الذي ساق. ثالثا، يأتي الشخص ويقول إنه ابتلي إنه مسحور، فإذا تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، أي سلوى لا، حينما يتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر وابتلي بهذا البلاء وصبر، صار له سلوى وصار له جبرانا، وجبر الله به المبتلين في هذه الأمة بهذا البلاء العظيم. ولذلك فيها حكم عظيمة، الذي ينظر إليها كأساس هذه الدواخل والعوارض على النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقص من شأن الرسالة شيئا، لأنها أعجزت الشياطين بل أعجزت كل من في السماوات والأرض أن يتخطى حده وقدره. ولذلك آية الكرسي لو تأملتها، التي إذا قرأت على المسحور أو المعيون وفيها من الخير العظيم، وهي أعظم آية في القرآن، إذا تأملتها وجدتها أنها تحول حول توحيد الله عز وجل وإعجاز الشياطين، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه يعلم ما بين أيدي الخلق وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فأعجز الله الخلائق. فإذا ولذلك تجد الشياطين تفر وتعجز وتضعف، ويضعف سلطانها متى ما كمل توحيد المسحور بالله عز وجل. والعكس، فإذا وجدت المسحور يميل إلى أن هؤلاء سحرهم قوي، أنهم فعلوا بأنهم كذا أنهم كذا، لا يزال يستسلم. ولذلك تجد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا البلاء مدرسة لكل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر. فهذا السهو في الصلاة وهذا السحر له عليه الصلاة والسلام سلوى، وفيه الخير العظيم والثبات للمؤمنين والمعرفة والتوحيد لله سبحانه وتعالى. قال من سحره؟ قال لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة في قف بئر أريس، جاء باسم الساحر ومكان السحر وحتى طريقة السحر في مشط ومشاطة، فمن الذي ينبئك ولا ينبئك مثل خبير؟ أليس هذا إعجازا؟ يأتون يقول والله النبي صلى الله عليه وسلم سحر، لا والله أنا هذه القصة عندي فيها نظر. من أنت الذي لك نظر ولا لك عور؟ من أنت؟ ومن أنت حتى تتحكم في السنن والآثار وصحاح الأخبار؟ ومن مثلك يستاهل أن يستمع له أحد أو يلتفت إلى رأيه؟ كفانا أئمة الإسلام ودواوين العلم، كفى الإنسان المؤمن عن هذه المهاترات وعن هذه السخافات. تجد الواحد منهم لا يعرف أركان صلاته ولا زكاته ويخوض في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمة تحتاج أن تعلم أصول دينها وتنقذ من الخطأ والخلل في عقيدتها بينها وبين ربها، وفي أخلاقها وحقوق معاملة المخلوق مع المخلوق، ويترك هذا كله ويذهب يبحث عن العصمة ويأتي بالغرائب فتنة له، نسأل الله السلامة والعافية. من الناس من أعمى الله بصيرته والعياذ بالله فأضله وأضل به، فإياك ثم إياك أن تلتفت في مثل هذه الأمور لا تسمع فيها إلا من عالم رباني ترضاه حجة بينك وبين الله. إذا جاء أحد يتكلم قل له انتبه، هذا أمر عندنا يعني أمر عظيم لا يتكلم فيه كل أحد ولا نسمع فيه لكل أحد. ومن أنت حتى تقول لي أطعن في صحيح البخاري وأشك فيها وأنا لا أقبل أحاديث الأحاد في مثل هذا وكذا؟ هذه أمور كلها مهاترات، هذه حكم ربانية وأخبار صحيحة جاءتنا بالسند الذي نصلي به ونزكي ونصوم ونحج ونعتمر ونرضاه دينا بيننا وبين الله عز وجل. والذي يقبل هذه الأمور كما قبلها أئمة السلف ودواوين العلم ويعرضها كما يعرضها العلماء نقبل منه، والذي يريدها تشكيكا وتوهينا فلا يهلك على الله إلا هالك. ليس لأحد عذر أمام الله عز وجل. مسائل الدين لا تؤخذ من كل من هب ودب، ولا يستمع الإنسان للمغربات من كل أحد، إنما عليه أن يأخذ العلم من أهله. فمسألة السهو النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يشكك في مثل هذه الأحاديث عند بعض المتأخرين، يقول لك كيف النبي صلى الله عليه وسلم يسهو في صلاته؟ كيف يسهو؟ نقول له اذهب واقرأ وتعلم حتى تعرف كيف يسهو. أما كيف تعجبا واستبعادا واستغرابا وطعنا في السنن والآثار، فهذا ليس مقبولا من أحد، لأن هذا يمس إذا طعن في الأحاديث الصحيحة ورواتها وأئمتها طعن فيها ما بقي لنا من الدين شيء. وهذا أمر ينبغي للمسلم أن يتنبه له، ليس في هذه القضايا شيء يطعن في عصمته عليه الصلاة والسلام، ولا في مقامه ولا في علو شأنه صلوات الله وسلامه. لو صلى المصلي فسهى في صلاته ثم أصابه الحزن وقال كيف صلاتي هذه غفلت عنها ونقصت درجتي، فإذا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته وقع منه السهو في صلاته صلوات الله عليه وسلم تسلى، وهذه من رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فعلى كل حال هذا الحديث لا يطعن في عصمته عليه الصلاة والسلام، وفيه حكمة عظيمة، وكل ما أراده الله عز وجل وقدره لأوليائه وصفوته من خلقه من أنبيائه خير لهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم. اللهم لك الحمد على رحمتك، ولك الحمد على نعمتك، نسألك بعزتك وجلالك وقدرتك يا مقلب القلوب يا الأبصار تقلب قلوبنا على طاعتك ومحبتك ومرضاتك، وأن تصرف عنا فتن المفتونين وإرجاف المرجفين وإضلال المضلين، وأن تثبتنا على الحق حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حكمة رحمه الله قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار الظهر أو العصر، فسلم من اثنتين، فقال له ذو الشمالين، أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قصرت الصلاة وما نسيت. فقال ذو الشمالين: قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سلم. هذا الحديث مثل الذي تقدم، لكن فيه أنه قال ذو الشمالين، ولكنه من البلاغات ليس متصلا، يعني لا يعارض المتصل الذي جزم فيه بأنه ذو اليدين وليس بذي الشمالين. بسم الله الرحمن الرحيم، جزاك الله خير. بسم الله. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمك المسلمين، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: إذا دخل الشخص قبل صلاة المغرب وقت النهي، فهل يجلس أو يصلي تحية المسجد أم يقف حتى يؤذن للمغرب؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا دخل بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر فإنه يجلس، وهذا هو أصح قول العلماء، لقول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. ولأنه تعارض الأمر بالركعتين في قوله فليركع ركعتين، والنهي في قوله لا صلاة، وإذا تعارض النهي والأمر قدم النهي، لقول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، وإذا نهيتكم فانتهوا. ولأنه إذا تعارض حديثان عمل الخلفاء الراشدون أو أحدهم بواحد من النصين قدم أحدهما، وهو الذي عمل به الخلفاء أو أحدهم على غيره. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الرواية الصحيحة طاف طواف الوداع بعد صلاة الصبح، فأخر ركعتي الطواف إلى ذي طوى، وصلاها بعد طلوع الشمس، طلعت عليه الشمس بوادي ذي طوى، ولم يركعها داخل المسجد لأنه وقت نهي. فدل على أن ذوات الأسباب لا تفعل بعد الفجر ولا بعد العصر. ومما يقوي هذا المذهب حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في توبته، فإنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم المسجد بعد صلاة الصبح، وقام له أبو طلحة، ثم جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولم تذكر الرواية فيه أنه ركع ركعتي تحية المسجد. ولذلك هذا القول هو أقوى القولين، أنه يجلس مباشرة، خاصة إذا كان عند الغروب أو عند الطلوع، فقد حكي الإجماع على أنه أثناء الطلوع وأثناء الغروب أنه خارج عن موضع النزاع. أما محل النزاع في الوقت الموسع الذي ما بين صلاة العصر وطلوع الشمس، وما بين صلاة العصر وغروب الشمس، وما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس. أما من إذا, إذا, إذا قرب وقت الأذان فإنه يجلس وهذا أقوى، وإذا انتظر دقائق قليلة ثم أذن مؤذن فصلى خروجا من الخلاف فلا بأس ولا حرج، هذا الذي يظهر. أما أن يصلي أثناء الطلوع وأثناء الغروب فهذا فيه وعيد شديد، لأن الأحاديث دلت على منعه، لأن فيه مشابهة لأهل الشرك السجود للشمس عند طلوعها وعند غروبها، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ أثابكم الله، هذا السائل يقول: إذا كان مبلغ الزكاة كبير ويشق توزيعه دفعة واحدة أو في شهر واحد، فهل يجوز توزيعه على مدار السنة وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه المسألة مثل إذا لم تغرب الشمس، الفقراء والأكباد الجائعة مليئة بها الأرض، ثم بعد ذلك يقول إنه لا يمكن توزيعه إلا على مدار السنة. الزكاة حق من حقوق الله عز وجل، فرضه الله عز وجل على الأغنياء، وعليه من يتق الله عز وجل في حقوق الضعفاء، وهو حق لمن سمى الله عز وجل من الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله فرضها الله سبحانه وتعالى، لا يجوز تأخيرها عن وقتها. ثم لا يعطى مثل هؤلاء الرخص بمجرد ما يقولونه، إذا كان الإنسان لا يعرف الفقراء يسأل من يعرف الفقراء، وإذا كان لا يستطيع أن يتولى هو توزيعه يبحث عن من يثق بدينه وأمانته فيسند إليه توزيعها. والبعض تجده يقول: لا أجد الفقراء، لأنه لم يعيش بين الفقراء ولم يسأل عن الفقراء ولم يبحث عن الفقراء. وسبل الزكاة أكثر من سبيل وأكثر من مكان، ممكن للإنسان أن يسدد ديون المعسرين وهي من حق الزكاة الغارمين، فلو أن شخصا مثلا استأجر شقة له ولأولاده وكان راتبه لا يكفيه إلا لطعامه وبقي عليه إيجار الشقة، هذا يستحق الزكاة. لو كان مثلا مصروفه في البيت مع الشقة 20,000 في السنة وراتبه 10,000 يستحق الزكاة بحد 10,000 ريال لسد العجز والنقص. لو أنه استدان من بقالة لطعامه وطعام أسرته وأولاده بالمعروف، لو أنه احتاج إلى سيارة تنقله وتنقل أولاده فاشترى سيارة دون بذخ ودون إسراف فاستدان في شرائه 10,000-20,000 يعطى من الزكاة. هؤلاء كلهم أصحاب الزكاة من غير المساكين والفقراء. فالمقصود مسألة أنه لا يجد وأنه يريد أن يجلس السنة كلها يبحث عن الفقراء ويعطيهم، هذه أمور فرضية أكثر من أنها واقعية. ولذلك مثل هؤلاء عليهم أن يبحثوا عن الفقراء وعن أهل المستحقين للزكاة وعن طريق الأسلم والأمثل لتوزيع الزكاة قبل أن يبحثوا عن الرخص في حبس حق الله عز وجل. لقد تلاعب الناس بالزكاة، فمنهم من يؤخرها، بل منهم من يقيم نفسه وكيلا على الفقراء فيذهب إلى الأطعمة التي عنده الفاسدة أو الألبسة التي لا تباع ويدفعها بالزكاة، كأنه أصبح حتى وكيلا عن الفقراء في أموالهم، لأن الله سبحانه وتعالى جعل حق الزكاة ملكا للمسكين يملك، قال: إنما الصدقات للفقراء، وهذا أشبه بالتمليك، فهو حر في هذا المبلغ يفعل به ما يشاء. بل تجد الأعجب من هذا أنهم قالوا تؤخذ أموال الزكاة ثم تبنى بها عمارة ثم يسكن فيها الفقراء، وهذا أمر عجيب جدا لم يقل به أئمة السلف، ولا يعرف في طيلة القرون المفضلة لا يعرف أن أحدا أفتى بهذا الشيء، وكان موجودا، وكانوا يبنون الأربطة والأسكن المساكن، وموجودة في كتب الفقهاء الأربطة والمساكن ووقف المساكن على الفقراء وعلى الضعفاء، ولم يقل أحد إنه يجوز بناء رباط من مال الزكاة. مال الزكاة للمسكين وللفقير ولمن سمى الله من فوق سبع سماوات، لا يجوز. ثم أنت لو بنيت هذه العمارة من الذي يملكها؟ لمن؟ إذا قلت إنها زكاة وهذه الزكاة للفقراء وملك الفقراء، أي فقراء في أي عصر؟ ثم الذي تسري عليه الأحكام الشرعية في هذه العمارة إذا بيعت؟ من الذي يصح بيعها؟ من الذي يملكها حتى نقول بصحة بيعها وشرائها وإجارتها؟ هذه أمور كلها سببها الخروج عن السنة والأصل. بيّن الله لعباده هذا الحق، ولا معذرة لأحد بعد بيان الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. الزكاة تؤخذ من المال ثم تعطى للمحتاج على الذي بينته السنة الكتاب بينه الكتاب وبينته نصوص الكتاب والسنة. وهذه الاجتهادات والتأويلات كلها لا محل لها، وتتبع الرخص في حبس الزكاة وتأخيرها عن المستحقين أمره عظيم. لا يجوز لأحد أن يفتي أحدا بتأخير الزكاة إلا إذا كان عنده عذر. لقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه صلى بالناس ثم قام يتخطى رقاب الناس في المسجد من أجل دينارين أو درهمين، فقال ما ظن محمد لو مات وفي بيته هذا. هذا إذا كان نبي الأمة صلوات الله وسلامه، ومن بيت مال المسلمين الذي يدخل فيه من الموارد ما هو أعم من الزكاة، فما بالكم الزكاة. فينبغي الحذر مما وردت فيه النصوص واضحة أن يغير الإنسان فيه السنن. هذه أمور كلها اجتهادية، ومثل هذه المسائل كثيرا ما تتبع فيها الرخص. على الغني أن يبحث عن الفقير، لو أن هذا الغني قيل له إن تجارتك تحتاج إلى أن تعلم الناس وتفعل إعلانات لتجارتك لفعل الإعلان قبل وقته ولتهيأ له، وكان بإمكانه أن يبحث عن الفقراء والمساكين قبل وقت الزكاة، ولا يأتي وقت الزكاة لو عنده بيان وسجل بأسماء المحتاجين ويوصل الزكاة لأهلها. أعطاه الله الكثير وأخذ منه القليل وهو غني عنه سبحانه وتعالى، وهو المالك لقليله وكثيره والمتفضل عليه بالقليل والكثير. فعلى هؤلاء يتقوا الله عز وجل، وعلى من يرخص لهم ويفتيهم بالرخص أن يحذر. فلا يجوز لأحد أن يؤخر حق الله عز وجل في المال. وقد قال الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده، في المال حق يؤدى كما أمر الله وكما سمى الله عز وجل قدرا وزمانا وصفة. ولا يجوز لأحد أن يغير شرع الله، ولسنا والله مخولين أن يغير هذا الأمر. ما علينا إلا أن نفتي الناس أنه يجب عليهم إخراج زكاتهم، ولا يجوز لهم تأخيرها، وليس عندنا إذن أن نتوسع في شيء غير هذا. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.